أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 19 إن شاء الله جل وعلا من دروس العقيدة الإسلامية الذي تحدثنا فيه أو نتحدث في هذه الفترة وفي تلك الدروس عن أبجديات العقيدة، معنى العقيدة والدين والإسلام والإيمان ونواقض الإيمان. ونواقض الإيمان على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. ونحن في هذه المحاضرات الأخيرة نتحدث عن هذا الناقض الرابع من نواقض الإيمان، ألا وهو الردة. نعوذ بالله تعالى من الردة وأهلها، سيما ونحن في زمن الفتن. فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله تعالى. ولعل الحديث يشير إلى هذه الردة وإلى انتشارها في زمن الفتن، وإن كانت بواكير هذه الفتن أو بواكير هذه الردة ظهرت مبكرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين ارتد ضعاف الإيمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ظهر المتنبئون، وحين نكث قوم على أعقابهم، ونكث آخرون في عهدهم، وامتنع آخرون من أداء شعائر دينهم، حتى سمي هذا الوقت بعصر الردة. فما كان من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نهض لهذه الردة، يحارب المرتدين والناكثين ومانع الزكاة والمارقين والقاسطين، حارب كل صنوف المرتدين، وقال قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ رضي الله عن صديق هذه الأمة، فما نقص الدين بل عاد الأمر إلى نصابه، وأنفذ بعث أسامة رضي الله عنه إلى الشام لتبدأ الفتوحات بعد أن هدأت الأمور داخل الجزيرة، ولكن عادت الفتنة تطل برأسها، وعادت الردة تنتشر في الأوساط المسلمة، حتى قيل: ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. فليقيض الله عز وجل لهذه الأمة أمثال أبي بكر رضي الله عنه. إذن فنحن لا نتحدث عن أمر هو بدع من القول، إنما هذه الردة معروفة، وإن كانت في زمان الناس مظاهرها كثيرة والشؤم فيها أنها صارت مألوفة. تحدثنا عن الردة ومعناها، وفي أبسط معانيها هي الكفر بعد الإيمان، فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر حتى وإن كان يبغضه بقلبه. ثم شرعنا نتحدث عن مظاهر هذه الردة، فبينا منها من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، لأن هذا معناه الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، أو معناه عدم الرضا بالإسلام وهذا أيضا كفر. وعلى هذا أجمع العلماء على كفر من لم يكفر المشركين أو رضي بكفرهم أو شك في كفرهم. ومن ذلك أيضا من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل، فهذا كفر وتنحية شريعة الله عز وجل عن مجرى الحياة، واستيراد قوانين البشر القاصرة أو الفاجرة، ردة جديدة ظهرت في القرون الأخيرة في هذه الأمة. ومن تلك الصور من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وافق غيره على بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالبغض سواء كان نابعا من نفسه أو من إملاء هواه أو كان تابعا للغير في الكراهية، ذلك ضرب من الردة أي الكفر بعد الإيمان والردة بعد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك أن بغض ما أنزل الله لا يعد إلا أن يكون استهزاء به أو جحودا له، وكلاهما كفر على نحو ما أسلفنا. ومن هذا ظهور الكراهية والبغض عند ذكر الله تبارك وتعالى، أو عند ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تلاوة كتابه، أو ذكر شيء من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه، فكل ذلك من مظاهر البغض أو الإنكار أو الاستهزاء، هو من مظاهر الردة والعياذ بالله تعالى. هذا وذاك وذلك أمور سبق بيانها، وبقي أن نذكر شيئا آخر من مظاهر الردة لها أهميتها ولها خطورتها، وأخطر ما فيها جهل الناس بها. وما أوتينا إلا من قبل أنفسنا أو من قبل جهلنا. هذا الأمر الخطير الذي هو من مظاهر الردة الولاء للكافرين ومظاهرة المشركين وبغض المؤمنين، مظاهرة المشركين والولاء لهم أو معاونتهم على المسلمين أو نصرتهم وتأييدهم والركون لهم ومعاونتهم واتباع أوامرهم، هذا الولاء الذي نهى عنه رب الأرض والسماء. الولاء إما لله وإما لغيره، والولاء في معناه النصرة والمعونة والمحبة والقرب والتأييد والطاعة والاتباع والاستماع والركون والموافقة، هذه الموالاة إما أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين فتكون صورة من صور الإيمان في قمة من قممه وفي مظهر من مظاهر عقيدته وفي درجة سامقة من درجات التوحيد الخالص لله رب العالمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاضعون منقادون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإما أن يكون هذا الولاء بمعناه الحب والنصرة والمعونة والقرب والاتباع والطاعة والاستماع والركون والتأييد لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم ولغير المؤمنين، فيكون للكافرين أو المنافقين أو المشركين أو الظالمين، فيتضاد هذا مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان ويكون من نواقض الإيمان لا من نواقصه، ويتنافى مع الإيمان من كل وجه من الوجوه ليكون ردة وكفرا والعياذ بالله تعالى. وأمور العقيدة لا تقبل المجاملة، والحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا الولاء بهذه المعاني إن كان للكافرين أو كان للمشركين فإنه يكون مظهرا من مظاهر الردة الواقعة في مجتمعات المسلمين، وقد حذر منه رب العالمين في عشرات الآيات في كتابه المبين. من ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أصدقاء وأحباب ومتعاونين ومتناصرين، متبعين ومستمعين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. دلت على أنه لا نصيب له في الإيمان ولا مكان له في دين الإسلام. ومن رحمة الله بعباده أنه استثنى أهل الضعف وأهل الذل والهوان، استثنى المستضعفين ومن على شاكلتهم، فقال إلا أن تتقوا منهم تقى. أمر لا قبل لنا برده ولا قبل لنا بدفعه ولا قدرة لنا على منعه، فجاملنا بعض المجاملة أو تظاهرنا بعض التظاهر مبدين لهم شيئا في المظهر يدل على أننا معهم فقط، رخصة في بعض الوقت لا في كل الوقت، مع الضعف لا مع القوة، مع الاستضعاف لا مع التمكين، مع الذل لا مع العز، إلا أن تتقوا منهم تقى. فهذا رخص الله عز وجل فيه، قد يكون من باب التهاون بعض الشيء، قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعضه، قد يكون من باب المجاملة، قد يكون من باب إكرام الضيف، قد يكون من باب كذا أو كذا، لكن لا يتوسع في مثل هذه الرخصة، ولا يكون الكلام كأنه نزل من لدن عليم حكيم، ولا يكون مجرد الإشارة أوامر، لا، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فهنا تقرأ هذه الآية وتقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الآيات واضحة ما تحتاج مني إلى تفسير، لو فسرتها لقصرت في حقها لما لها من الوضوح والصراحة والإعجاز في الإيجاز والإيجاز الذي ملؤه الإعجاز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أظن يعني الواقع خير دليل. لما تبقى بلد كبيرة قوي زي امريكا وقضيتها الكبرى جدا امن اسرائيل، ده نموذج يفسر لك شيئا من قوله تعالى بعضهم اولياء بعض. وان كان في الغالب المعتاد والقينا بينهم العداوه والبغضاء، هذا واقعهم. ولما تبقى المسألة ما بين اليهود والنصارى يبقى العداوة والبغضاء، وياه على اللي بيقولوه اليهود على النصارى. اقرأ التلمود فيما قاله على المسيح وأم المسيح والمسيحيين، وكم يكون رد الفعل من النصارى على اليهود باعتقادهم أنهم اعتقدوا كذا في المسيح وفعلوا كذا في المسيح وشنعوا على المسيح وصلبوا المسيح. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، لكن القضية جبهة واحدة ضد الإسلام، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لهذا قلنا من مظاهر الردة موالاة الكافرين ومظاهرة المشركين، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يحكي الله عز وجل صورة كأننا نراها بأم أعيننا، نلمسها، نحسها بكل حواسنا. فترى كثيرا منهم يسارعون فيهم، فترى كثيرا من الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض، نعوذ بالله، مرض النفاق، يسارعون فيهم. ولك أن تتأمل يسارعون، يعني قبل ما يفكروا يكون فيه استجابة. يسارعون فيهم السبب يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، طبعا ما أقدرش أضرب أمثلة، اللي ممكن اضربها يعني عشان ابين الايه دي ايه بتحكي تاريخ، وبعدين هيبقى تاريخ يتحول الى سياسه، ولا ده الشيخ بيتكلم في السياسه، لا ده تاريخ. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. ربنا ختم الآية بقوله فعسى، وعسى في القرآن يقينية وليس ظنية، فعسى الله أن يأتي بالفتح، وده نصر للإسلام والمسلمين، أو أمر من عنده، مصيبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء فلا تتبعوه في هذه ولا تتخذوه أسوة في هذه هذا استثناء لكم الأسوة الحسنة حين تبرأ إبراهيم ومن معه من أهل الإيمان من قومه وقالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي حتى يتسنى لنا الإيمان بالله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكذا أعلنها إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه كما في آية الزخرف وإبراهيم إذ قال لقومه إني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إنما المرة الوحيدة اللي ربنا عاتب فيها إبراهيم عليه السلام وعتاب خفيف لطيف إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ودي لما أعد يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا هذه القولة من إبراهيم هي المستثناة من الأسوة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء لما مات أبو طالب عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عن الاستغفار ما لم أنهى عن ذلك فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم طب هيجي في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام أمال إبراهيم استغفر لأبيه ليه إبراهيم استغفر لأبيه أنا استغفر لعمي يوم تنزل الإجابة قبل ما يعن السؤال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. المسألة ما فيها مجاملة لا أب ولا عم ولا خال ولا أخ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا أبراء لا يحتمل المجاملة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آيات. أتريدني أن أسترسل؟ كم من عشرات الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات تتكلم عن هذه القضية بالغة الأهمية بالغة الخطورة، ثم كم وكيف هي في حياتنا علما أو عملا، نظريا أو تطبيقيا. أجهل ما نكون بهذه القضية، وهي قضية عقدية من أبجديات الدين، ومع ذلك فقل من المسلمين من يعيها، وإن كانوا لا يعونها ولا يعلمونها فقل لي أيطبقونها؟ ما مرت بخيالهم ولا دارت بخلدهم ولا فكروا فيها بأذهانهم ولا قرأوها حتى في كتابهم، وإن قرأوها ما تدبروها. ولذا التطبيق كله بعيد عن هذا المنهج إلا ما رحم ربي. قضية في منتهى الخطورة، ودي عقيدة، مظاهرة المشركين والولاء لهم ومعاونتهم على المسلمين. قضية تسمى الولاء والبراء، معناها لا بد وأن يحدد المسلم موقفه من أعداء الله وأعداء دينه، يعني من الكفار والمشركين والمرتدين، وعليه أن يتبين الحد الذي يجب أن يقف عنده المسلم في التعامل معه، مفرقا بين ما يجوز وما لا يجوز، ما هو من جنس الولاء لهم وما ليس من جنس الولاء، ولا يتجاوزه من أجل أن يحافظ على دينه حتى لا ينطبق عليه قول ربه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مصيبة المصائب يكون قد خسر الدنيا والآخرة، ولا لحق يبقى مسلم ولا كافر، ولا حصل المشركين أو الكافرين في دنياهم ولا المسلمين في دينهم. أخي أنت رغم أن احنا دلوقتي مش محصلين حاجة في الدنيا بنقول كفاية علينا الدين، يوم ما نموت مسلمين هندخل إن شاء الله الجنة، ويبقى ساعتها يعني كما ورد في الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ قل لا والله ما رأيت بؤسا قط، أهدي كفاية علينا. إنما ده ما يعرفش معنى الولاء ولا البراء، لحصل الكافرين في دنياهم وهم أسعد الناس بدنياهم، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولذلك هم في الدنيا كده مية مية في الدنيا، يعني حاجة تلوح. اللي بيطلع من البلاد دي ويروح بلاد الغرب ويشوف الكفرة في دنياهم بينبهر ويفتن، إنما دين ما في دين، راحة وسعادة واستقرار وسكينة وطمأنينة ما في، إنما المظاهر بس. ولذلك القرآن لما يذكر اللفظ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما أنا بروح يا سلام على المعاني اللي بيشوفها الواحد يقعد يقارن كده، مجرد ما ينزل المطار والسهولة في الإجراءات ومفيش تعقيدات ومفيش روتين ومفيش طوابير ومفيش زحمة، ويطلع يلاقي التاكسي شكله ولا حتى البتاع اللي عندنا هنا اللي بيقولوا عليه العربيات البودرة، وبعدين ايه كل حاجة سهلة وكل حاجة كل حاجة سهلة فرح كل حاجة يعني، وتخش البتاع تلاقي فيه كل بتاع يعني كل حاجة، بيقول لك من الإبرة للصاروخ أو عاوز لبن العصفور تلاقيه، أنا معرفش العصفور إنه ليه لبن أصلا، لكن عندهم عاوز لبن العصفور تلاقيه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يوم اللي يشوف كده يعمل ينبهر بالكفرة، يبدأ يفرط في الإسلام ويفتن بما عليه الكفار، لا حصل يبقى مسلم ولا كافر. زي تركيا حبت تدخل في الاتحاد الأوروبي قالوا لا، ما لحقتش لا تبقى مع الأوروبيين ولا مع المسلمين. مثلا ناس من الشرقيين اللي عاشوا في بلاد الغرب ما تلاقيهمش لا كده ولا كده، لا تلاقيه عايش دنياه زي الكافر ولا عايش بدينه كالمسلم ولا حافظ عليه، فعمل زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت والعياذ بالله. لا، لابد يكون فيه وقوف لمعرفة متى تكون مسلما أو لا تكون، متى توالي ومتى تعادي، التفرقة بين هذا وذاك، وهنعرف شيئا من هذا إن شاء الله بعد الأذان. قولوا مثلما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحدد المسلم موقفه من أعداء الله وأعداء دينه من الكفار والمشركين والمرتدين، ويتبين الحد الذي يجب أن يقف عنده المسلم ولا يتجاوزه من أجل الحفاظ على دينه وإيمانه في معاملتهم وبناء العلاقات معهم، وهو الحد الذي لا يفهم من الوقوف عنده الموافقة على دينهم. صحبك صحبك، زميلك زميلك، جارك جارك، يهوديا كان أو نصرانيا، تحسن معاملته ولا تسيء إليه ولا تظلم، وتشاركه فرحته وتواسيه في حزنه ومأتمه، ولكن بضوابط. لا يرى من هذه المشاركة ومن هذه المعاملة الحسنة أنك توافقه على دينه أو ترضى به، إنما عمله كويس لازم بالإسلام، حسن الجوار أبدأ به قبل غيره من المسلمين مدام جاري. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم عيد الأضحى وبيذبح الأضحية، وقاعد يقول للغلام ابدأ بجارنا اليهودي، قل له حاضر، يصن شوية ابدأ بجارنا اليهودي، قال له حاضر، لسه الواد بنظف في الذبيحة، كل شوية يجي سيدنا عبد الله بن عمر ابدأ بجارنا اليهودي، قال له ما أكثر ما قلت هذا، قلت لك حاضر، الله يرفع اليهود، ما قلت لك حاضر، قال له ملهوش خادمي ولا عبدي وتتنرفز علي؟ قال له يا بني لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ابدأ بجارنا اليهودي، قال له حاضر. فلك أن تتأمل هذا المعنى، وهو قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويا سلام لما تقرأ في معنى البر والقسط، البر جماع معالم الخير، والقسط الذي هو أعلى معالم العدل، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اليهود أهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب، لكن نفرق بين من يقاتلنا ومن لا يقاتلنا. ولما نترك الكلام عن اليهود ونيجي للنصارى، النصارى أهل الكتاب، نفرق بين من يقاتلنا ومن لا يقاتلنا. الدولة الواحدة لم تقاتلنا لا ينهاكم الله، قاتلتنا إنما ينهاكم الله. والقتال ده مش شرط كلنا احنا بس، وكل المسلمين في دنيا رب العالمين. قاتلوا إخواننا في فلسطين قاتلونا، قاتلوا إخواننا في العراق قاتلونا، قاتلوا إخواننا في الشيشان قاتلونا، قاتلوا إخواننا في كوسوفا قاتلونا، في السودان، وهكذا. يعني تفهم القضية بأبعادها الإيمانية وليست القومية، الإسلامية وليست العربية أو القومية، هذه قضايا دين. فتأمل، فشوف أنت بتحسن لا تسيء وتعدل لا تظلم، لكن شريطة ألا يفهم منك الموافقة على دين. ولذلك أنت بتهنيه في الفرح بتاعه، بس مش بتهنيه في العيد، بتهنيه في الفرح لأنه ده أمر دنيوي وحقك جار إنك تهنيه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الشاهد والصاحب بالجنب، الجار الكافر له حق الإحسان، فمن ضمن الإحسان عنده فرح تهنيه. طب هو راح يعمل الفرح في النادي، والله لو أخويا ابن أمه وأبويا من رايح، فضلا عن أنه هيعمل الفرح في الكنيسة. وصل تظن؟ طيب عنده مأتم هوسيه، بس مش همشي في جنازته، جنازة ينزل عليها اللعنة والغضب، لأنه قضية كان موحد ولا مشرك؟ كان مشرك مسلس، خلاص لا امشي مع الجنازة ولا ادخل الكنيسة ولا استنى لغاية لما يصلوا عليها ولا ان انا اقف اجاملهم واديها بتاع كده. وابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما هي في السماء كذا هي في الارض خبزنا كفافنا. لا، ولا انه البتاع داخل يوم الناس كلها قامت انا اقوم ولا كله قعد نعط، لا، انما اروح البقاء لله اعزيه، اقول له البقاء لله، اقول له الله يرحمه، ما اقولش، انما اقول البقاء لله. عاوز تدعي له اللهم احشره مع اسياده، مع الكبار. انما اقول شيئا يكفرني من اجل ان اجامل جارا لي، لا، جديد مش طين في ضوابط. ممكن تقول له ربنا يخلف عليك، نمشي تقول له ربنا يرحمه، ممكن تقول له البقاء لله للواحد الأحد، ممكن تحب إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله ولا باقي إلا الله، قول كده، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ماشي. إنما دين كلمة تودي الإيمان وكلمة تودي الكفر، لازم تبقى فاهم أبعاد المواضيع، مش هي لا إله إلا الله كده يعني حتة جاتوبنا كلها، لا، موافقة أو معاملة أو إحسان لا يفهم منه أنك توافقه على دينه أو ترضى به. شوف لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا يخصنا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله خاصة بالمسلمين، بس بتاعت المسلمين غيره، طب وأنا ما سلمش على جاري؟ لا، هسلم عليه، إنما السلام عليكم، السلام عليكم دي بتاعت أخويا المسلم، أمال الكتاب ده ليه إيه؟ السلام على من اتبع الهدى، هو رد، هو بيسلم عليا، السلام عليكم وعليكم، ما سلمش. واحنا دلوقتي ما نقدرش نقول السلام على من اتبع الهدى، ازيك ابو فلان سعيد، يقول لي سعيد مبارك، اقول له صباح الخير ومساء النور، انما السلام عليكم دي بتاعتي انا، بتاعت المسلمين، بتاعت اخواننا، دي لما أهنيه أهنيه بمناسبة وبضوابط شرعية. أنا قلت لك أخوك عامل فرح في النادي تروح له؟ ما ينفعش. ما تروح تحضر فرح بالله وإحنا أفرحنا في النوادي وفي كل حتة، إنما هم في حتة واحدة. لازم الإقليم، فبيفرحوا جوه الكنيسة، أنت مش مطلوب تروح الكنيسة. إنما إحنا كمسلمين النهاردة بنقول عاوزين نفرح في المساجد عشان أفراحنا عبادة. هو حصل حاجة؟ إنما تعال شوف أفراح المسلمين في النوادي، أفراح المسلمين في المسارح، أفراح المسلمين حتى في الشوارع، ما تدلش على إن إحنا مسلمين أبدا. فهناك إذن قدر ينبغي أن تحافظ فيه على دينك وإيمانك في معاملتك مع غير المسلمين وعلاقاتك معهم، وهو الحد الذي لا يفهم من الوقوف عنده الموافقة على دينه أو الرضا به. زي أخواننا في الأعياد اللي طب بالله إنه في عيد مثلا زي عيد الميلاد أقول له إيه؟ عيد ميلاد عارف مين؟ ميلاد الرب. انت كمسلم حافظ لم يلد ولم يولد، راح تقول له مبروك عيد الميلاد واخد له شمعة؟ اوعى تاخد له طرف. بقى انا ممكن اهني واحد على عيد ميلاد الرب، بس انا عاوزك تتخيل المعنى. او عيد القيامة، يعني الرب مات وبعد ما مات مصلوبا قام من قبره بعد 3 أيام فسموه عيد القيامة اللي كان لسه قريب، ولا خميس العهد وجمعة الحزن وسبت النور وحد القيامة. قيامة بقى أنا ممكن أقول لواحد أهنيه بأنه الرب مات وقام؟ بالله انه ما في كفر اكثر من هذا. اخوانا خلي بالك من المعنى شكله ايه. ده انت بتقول لواحد مبروك ميلاد الرب، مبروك قيامة الرب من عالم الاموات، تيجي ازاي؟ بانهي دين؟ بانهي سياسة؟ بانهي مجاملة؟ ما تنفعش ابدا. أنا أجامله في كل شيء، لكن على أن أقره على كفر صراح بواح، ده جاي شاركنا في عيد الميلاد وشاركنا في عيد القيامة ومبروك، طب وهنغني له؟ هنعمل له في عيد الميلاد طرطة؟ وفي القيامة دي ممكن تبقى إيه المراسم اللي ممكن تتعمل؟ قضية ولاء وبراء لا يفهم منها الموافقة على دينه والرضا بكفره. فإذا تخطى المسلم هذا الحد ودخل في طاعة الكفار وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال والمشاركة وتكثير جمعهم ومشاركته في أعيادهم ووالاهم بما للموالاة من معاني معروفة في لغة الناس، نصر وتأييد وموافقة وطاعة وركون ومداهنة، مع قطع الموالاة مع المسلمين ورفع علاقاته مع الكافرين على حساب علاقاته مع المسلمين، وضحى بالثانية من أجل الأولى، فقد صار منهم وارتد عن دينه وكان كافرا من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يقع تحت سلطان الكفار فيأمرونه بطاعتهم في باطلهم ويهددونه بالقتل أو يشرعون في تعذيبه، فيجوز له عندئذ فقط الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان لقول ربنا الرحمن: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولمثل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعوذ بالله. قضية الولاء والبراء قضية في منتهى الخطورة، ترتبط بالعقيدة في أبجدياتها والتوحيد في أجل معانيه. والولاية كما هو معروف في لغة العرب تطلق على النصر والتأييد والإعانة والدنو والقرب، ومنه فلان ولي فلان قريبه وموال له، أي مؤيد وناصر. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم ومؤيدهم ومعينهم. وأولياء الله الذين يقومون بنصرة دينه سبحانه وتعالى أو بنصره، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلى هذا المعنى يكون اتخاذ أعداء الله أولياء، كما في الآيات التي تلوناها آنفا، معناه اتخاذهم أنصارا ومؤيدين مع التقرب إليهم وإظهار الود لهم، المحبة، واتباع أهوائهم وطاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به، والركون إليهم ومداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين، واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم في باطلهم، والتشبه بهم في العقائد والعادات، والأخذ بقوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها وتفضيلها على شريعة رب العالمين وأحكم الحاكمين. ومن ثم فالواجب على المسلم إعلانه عن الالتزام بالإسلام كله، وإعلانه البراءة من الكافرين، وعدم إعانة الكافر على المسلم بحال، أو اتخاذ الكافرين بطانة وحاشية، أو حبهم ونصرتهم، فهذه الموالاة التي نهى الله عنها وعدها كفرا وردة. ولكن يستثنى من البراءة هذه يعني الموالاة للكافرين ولا ينقض أصلها أمور منها اللين عند عرض الدعوة تخاطب من هو كافر أو من هو كتابي بكلام حسن تدعوه إلى الإسلام بالسلوك قبل أن يكون بالكلام فأنت تحسن معاملته وتحسن القول له جارا كان أو غير جار فإن كان جارا زاد على غيره حق الإحسان للجار وإن لم يكن جارا فوجب أن تحسن إليه أحسن المعاملة البر والقسط وليس هذا من الموالاة لهم في شيء عشان ما نخلطش في الأمور مش تطلع من الدرس تقول الشيخ قال قضية الولاء والبراء وتلاقي كل مش عارف تعمل ايه تخرب الدور تخرب البيت وتكب الزيت لا حسن معاملته اللين عند عرض الدعوة مش شرط انك تقول له سلام عليك سلام زيك انا بدعوك للإسلام او بتحسن إله ده عرض الدعوة ده ليه 100 طريقة وطريقة 100 أسلوب كونك انت تبقى مسلم تحسن التعامل مع هذا الكتاب او الكافر هذه دعوة من اجل هذه الدعوة انت دائما تقابل ببشاشة تبدأ بالسلام اللي مش خاص بالمسلمين لو ازيك فلان او يا ابو فلان او اي تحية ما هيش خاصة بالمسلمين بالعربي ولا حتى بالانجليزي يعني انت هتقول له صباح الخير ماشي هتقول له جود مورنينج ماشي سعيدة يقول لك سعيدة مبارك ماشي دي تحيته وهو بيعمل كده مع ذويه انما السلام عليكم وعليكم السلام بتاعة المسلمين زي لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان ربنا جعل لنا عيدين ابدلنا من اعياد الجاهلية بعيدين ومن ايام الجاهلية بيومين يوم الاضحى ويوم الفطر خلاص بقوا العيدين بتوعنا دول بيشاركوناش هم فيهم واحنا ما نشاركهمش في اعيادهم فليس من الولاء للكافرين اللين عند عرض الدعوة أو الزواج بالكتابية المسلم ممكن يتجوز نصرانية ويحبها حب الجبلي حب العاطفة ما هو حب الدين وده مباح ولكن بفقه عميق شوي لما قال الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم في آية البقرة استثنى من المشركات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فدي جاءت في سورة المائدة وهي كالاستثناء من الأصل الذي هو في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات وإن كنا مشركات لكن استثناء ربنا استثنى ابن عمر قال لا أعلم شركا أكبر من أن يقول الرجل إن الله ثالث الثلاث لكن الرأي مش كما قاله ابن عمر كما فهمه كل الصحابة عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إن ربنا استثنى من المشركات المحصنات من الكتابيات على إن المسلم هو متجوز الكتابية وكل ما يقول سيدنا عيسى عليه السلام كل ما تقول سيدنا عيسى صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم وهكذا، فترى منه احترامه لسيدنا عيسى، وانه بيقر برسالة سيدنا عيسى وبالانجيل الذي انزل على سيدنا عيسى، فيكون هذا دعوة لها ان تسلم. بعدين هو اتجوزها، كان في سفر، كان في جهاد، امراته ماتت، امراته باقية معاه، اتجوز الكتابية، خذ بالرخصة من اجل ان تسلم، لا من اجل ان يتنصر. في فرق ما بين جيل كان المسلمون يتزوجون بالكتابيات فيسلم، وما بين تدبير ومؤامرة جاءت بعد مؤتمرات التنصير العالمية ان النصرانية تتجوز المسلم عشان تنصره وتنصر اولاده. عشان كده بقول لك القضية لها فقه عميق. لكن يوم ما يتجوز الكتابية ده ملهوش دعوة بالولاء، ما هوش من الولاء المنهي عنه. وأكل ذبيحة الكتابي برضو زي ما سمعت الآية في سورة المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أراد بها ذبائحهم لأنهم كانوا يذبحون. بس السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما من أهل الكتاب يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لا، لأنه نصراني ممكن أو يهودي ممكن ما يذكرش اسم الله، مش زينا بندقق عند الذبح لازم نقول بسم الله والله أكبر، لا ممكن يقول هو ما يقولش، أو يقول باسم الصليب أو باسم المسيح. فبتقول نعمل إيه في الحكاية دي يا رسول الله؟ قال سم الله وكل، انت سمي، بس الشرط الاساسي ايه؟ انه ذبح. طب لما تيجي تسمع النهاردة انه بلاد الكفر الحضارة الغربية ترى ان الذبح جريمة ووحشية في حق الحيوان، تمسك الحيوان المسكين وتقعد تذبحه ويفرفط بين ايديك، ايه الوحشية دي؟ انما يذبحوا المسلمين واطفال المسلمين بالنبل وبالاسلحة المحرمة دوليا ما فيش مشكلة، ده دفاع عن النفس. انما ذبح الذبائح لا. طب لما انت تعرف ان اهل الكتاب في قوانين بلادهم لا يذبحون وتيجي اللحوم المستوردة تقول لي ربنا احل ذبائح اهل الكتاب، مش لما يذبحوا اصلا هو هنا في مخ ولا في حاجة تاني؟ ده ربنا بيقول عن الذبائح، انما طلع قانون بيحرم ويجرم الذبيحة، يطخوا ماشي، يصعقوا ماشي، ما هم ما بياكلوش، ما بياكلوا، وانا شفت بعناية محدش قال لي، يجي على البهيمة يطخها بين عينيه برصاصة كده بدائية يموت فيها، وبعدين روح شرطه في السلسلة ومطلعه وبعدين يذبح. ليه بيذبح؟ عشان الدم لو بقي في الجسم يجيب بلاوي، فيروح قالب الذبيحة وروح دابح يوم الدم ينزل، بس غير لما بتكون لسه حية وبتفرفط والمخ يبعت إشارات، يوم كل ما يبعت إشارات الدم يطلع تلقائيا من الودجين اللي انقطعوا، ده بيقطع الراس ينزل الدم اللي ينزل والباقي يتكتم جوه الذبيحة أو جوه البهيمة الفطيس اللي ما رعصتش ولا فرفطت، ما تبقاش ذبيحة. والطيور بالصعق، يعدي على سكينة ويصعق كهربائي، والسكينة اللي تجيبه اللي ما تجيبهوش يقطعوه بايديهم بعد كده بعد الصعق، او يجي لك الغايه هنا برقبته ويلحوا يطلعوا الرقبة منه ما طلعوهاش، ومذبوح على الشريعة الاسلامية. هو يعني التكت يغلبوا فيه؟ طب ما جالنا سمك برضو مذبوح على الشريعة الاسلامية. النهاردة من الحاجات اللي موجودة في الاسواق أغلب الحاجات مضروبة يا إما جاية من الصين أو مثلا التقليد اللي بيقولوا عليه ده التايواني ومكتوب ميد إن يابان أو جابان، والراجل المستورد عارف كده، واللي بيبيع عارف كده، والدنيا كلها بقت عارفة كده، معروف إنه جاي من الصين وميد إن جابان أو إن إيطاليا ولا بريطانيا، وده مع تايوان ومكتوب ميد إن يابان. الله، طب ما كلها والتيكت والختم وبصمة وحاجة كده يعني ما تخرش المية، وكلها تزوير. كنت في بنجلاديش يصنعوا الشاي هناك بأبخس الأثمان، ومش الشاي بس اللي بيجينا بفتلة ده، ويقول لك ده شاي إنجليزي جاي من أدغال آسيا من بنجلاديش اللي تحت خط الفقر، ومصانع الملابس كانت في الحتة اللي احنا عايشين فيها قد كده، والتيكت يتحط ميد إن إيطاليا وميد إن بريطانيا، كله جاي من عندنا بلاد المسلمين الفقيرة الفقرية الأرض المتخلفة البتا، كله تحت خط الفقر. هي كلمة مذبوحة للشريعة الإسلامية هي دي بس اللي تخليك تاكل اللحوم المستوردة؟ تيجي ازاي يعني؟ المهم تكون مذبوح. لما يجي لك مشروب كده ومكتوب عليه خالي من الكحول، اطمنت انه خالي من الكحول وخلاص وبلبع؟ ما لازم تطمن انه خالي من الكحول. فليس من الولاء لهم اللين عند عرض الدعوة او حل الزواج بالكتابية واكل ذبيحة الكتاب او المجاملة زي ما قلنا في الفرح والكرح بالضوابط، والاحسان اليهم، الاحسان للجيران، والدعاء لهم بالهداية. واحد قبلك قال لك ادعيله، تدعيله ربنا يهديه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعطس يوم اليهود شمتوه رجاء أن يدعو له، كان يقول يرحمكم الله أو يغفر لكم، لا، فكان يقول يهديكم الله. دعوة بالهداية لأنهم في ضلال، فأنت تدعو لهم بالهداية. وليس من الولاء لهم الإهداء لهم، تقدم هدية، هدية في مناسبة دنيوية وليست دينية، وقبول هداياهم، بس مش الحاجة المرتبطة برضو بالمعالم الدينية، انه جايب لك الفطيرة اللي هي عبارة عن جسد المسيح ودمه في خبزة كده معروفة من ضمن الشعائر عندهم، اسمها ايه؟ الأربان. ده دم المسيح ولحم المسيح، شعيرة من شعائر الكنيسة وسر من الأسرار السبعة، ما تقبلش دي، إنما هدية عادي ماشي. فهجيب لك 2 كيلو فاكهة مش مشاكل، أنت تأديله فاكهة ماشي. يبقى الهداء لهم وقبول هداياهم أو عيادة مرضاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد من مرضى يهود، وكان من ضمن لما عاد غلاما يهوديا في مرضه يقوم الولد هو قاعد كده بيتصعب، بقى النبي محمد كله بحاله كده، النبي محمد جايين انا؟ المعنى ده بيدور في ذهني. استغلوا النبي عليه السلام وعرض على الولد الاسلام، والولد بص لأبيه كده قال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فشهد الولد الشهادتين ثم خرجت روحه. أبوه ما كانش أسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيموا اليهود عن أخيكم، أبوه بعدوا عنه وانتوا تولوا أمره. وخرج عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى اسمها عيادة مرضاهم والتعامل معهم بيعا وشراء، ودي لها فقه برضو، ومؤاجرة فيها فقه كبير، والتعامل معهم بيعا وشراء ومؤاجرة أو التصدق عليهم في صدق على أهل الكتاب، ومذكورة في القرآن في الأسهم الثمانية والمؤلفة قلوبهم. وزي سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى يهوديا من أهل الكتاب قد أسن وماشي يسأل الناس، يتكفف الناس أو يسألهم، سيدنا عمر قال له مالك، من أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي من يهود المدينة. قال ما الذي أرجعك إلى ما أرى؟ قال السن والجزية والحاجة. سيدنا عمر أخذه إلى بيت مال المسلمين وأعطاه من بيت مال المسلمين وقال لعماله على بيت المسلمين: انظروا هذا وأضرابه، لا تؤخذ منهم الجزية، وأعطوهم ما يعينهم في حياتهم، فما أنصفناهم إن أكلنا شبيبتهم وظلمناهم في شيبتهم. فأسقط عنهم الجزية وجعل لهم معونة من بيت مال المسلمين. ده عدل الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام التي يوم أن يعرفها أهل الكتاب يتمنون أن يقام في الناس الإسلام وأن يطبق شرع الملك العلام. كل هذه الأمور مستثناة من قضية الولاء والبراء مع مراعاة الضوابط الشرعية وفقه الواقع وفقه الدعوة في كل ما ذكر، لأنه تفرق من وقت لوقت. وزي لما تيجي بقول لك البيع والشراء والمؤاجرة، واحد هتبيع له بيت على انه بيت ماشي، انما هياخده منك بيت ويبنيه خلاص الحكم اختلف. البيت ده جنب البتاع، واول ما ياخد البيت هيوسع البتاع او يعمل الجمعيه بتاعت جمعيه ايذاء البتاع او جمعيه اصدقاء البتوع، يقوم كل البتاتيع دي ليها حكم خاص غير الله غير الجواز. فهذه إشارات لمعنى الولاء والبراء، صوبناها لمن أساء فهمها، وبيناها لمن لم يعرف معناها أو حكمها. فيا عباد الله، إن الأمر جد خطير، وخلاصة هذا الأمر هو أن المسلمين أمة واحدة، يكون ولاء كل مسلم لها وقلبه معها ويده ولسانه وسلاحه معها، ولا يجوز أن يصرف شيئا من ذلك لأعداء الإسلام. فمن فعل فقد انتقل من معسكر الإسلام إلى معسكر الكفر شاء أم أبى. فهذا عن الولاء والبراء كمظهر من مظاهر الردة، عرفت فيه ما هو حق وما هو باطل وما يجوز وما لا يجوز. وبقي من مظاهر الردة الاعتراض على تشريع الله عز وجل وأمور أخرى هي موضوع المحاضرة القادمة والأخيرة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أطلت عليكم وسامحوني. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.